إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قائلا لتفسدوا في الأرض مرتين ولتعلوا كبيرا. ثم رددنا لكل أرض عليهم وأمنكم بأموال وجعيل لها سأل أجاتي جوجك خلوها وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين عصيرا. إن هذا القرآن قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَأَنَّ